الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. قال: يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، ولا يجوز أن يجر القرض، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. جعل رحمه الله تعالى هذا الباب في أحكام القرض، فقال: باب القرض، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام القرض. والقرض لغة مأخوذ من معنى الاقتراض، وهو طلب العارية أو طلب الاستلاف، فهو بمعنى السلف، من معاني السلف، ومن معاني كذلك العارية، لكن العارية كما سيأتي يكون في الأغراض، والقرض يكون غالبا في الأموال. وهو من محاسن الإسلام، وقد حث عليه الشرع بعمومات الأدلة وخصوصاتها لما فيه من تنفيس كرب المكروبين، فإنه لا يقترض المقترض غالبا إلا من حاجة وعوز. وقد أمر ربنا جل وعلا بالتعاون على البر والتقوى، كما قال جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وهكذا كذلك حتى على القرض بالمعنى العام والخاص، حتى قال الله عز وجل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال بعض أهل العلم: من الصدقة القرض، ومنه قوله سبحانه: ومن يقرض الله قرضا حسنا، قالوا بإقراض عباد الله، وذلك بما يكون من الصدقة وبما يكون من القرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وصح كذلك عند البيهقي والطبراني وغيرهما بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض صدقة، كل قرض صدقة. فالقرض من معاني الصدقة، القرض من معاني الصدقة. وقد وردت أحاديث فيها كذلك معنى أن القرض أشد أجرا من الصدقة، وإن كانت لا تصح من جهة الإسناد، لكن أكثرها من جهة المعنى العام دلت عليه عمومات، أي في فضل القرض والحث عليه. وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن قال أو أقرض أو قال أو ورق، من منح منيحة لبن أو ورق وأهدى زقاقا قال أو هدى زقاقا كان له كعتق رقبة. ومنيحة اللبن معروف، يعني من يعطي ما زاد من ضرع لبنه، إن كانت شاة أو كانت بقرة أو كانت ناقة، فمن أعطى فضل ما كان في ضرع ما يملك من بهيمة الأنعام كان له كعتق رقبة. وهكذا كذلك من منح الورق، والورق هو الفضة والمراد به الدراهم. قال العلماء يمنح الورق، وذلك إما أن يتصدق به فيكون هبة، وإما أن يقرضه، لأن المنيحة ترجع، تعرف الذي يعطي ناقته أو بقرته أو شاته للجيران وفيها لبن فيقول انتفعوا من باقي اللبن الذي في ضرعها، فينتفعون ويردون الشاة إلى أهلها. فكذلك منيحة الورق فسرت في هذا الحديث بأنه قرض الدراهم، أن يقرض الفضة ويقرض الدراهم فإن فيه أجر كعتق رقبة. وأما من هدى زقاقا قالوا من دل إنسان على طريق لا يعرفه كان له كذلك كعتق رقبة. قال رحمه الله تعالى يجب إرجاع مثله، أي في القرض، من أخذ شيئا وجب عليه أن يرجع مثله، فإنه هو العدل، ولأن الزائد عن ذلك إذا كان بشرط من معاني الربا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقد دلت الأدلة كما سيأتي معنا على معان كثيرة استنبط العلماء من هذه المعاني شروطا في باب القرض. أول هذه الشروط أن القرض يجوز فيما يجوز بيعه، فلا يجوز القرض فيما يحرم بيعه، وإنما القرض يكون في الحلال، فلا يجوز قرض الحرام كما لا يجوز بيع الحرام. فإذا لم يجوز بيع الحرام من باب أولى أنه لا يجوز استقراض وإقراض الحرام. استقراض يعني طلب القرض، وإقراض يعني إعطاء من يطلب الشيء الحرام. فلا يجوز استقراض شيء فيه معنى الحرام الذي لا يجوز بيعه، الذي لا يجوز بيعه، لأن القرض أولى من البيع، فما حرم في البيع حرم في القرض. فمثلا لا يجوز استقراض مثلا لبن ما يحرم أكله لأنه من المعنى المحرم، كما لا يجوز كذلك استقراض مثلا الذهب لأن يلبسه الرجل، ولو كان ذلك جرى به العرف، ما دام العرف يخالف الشرع فهو عرف محرم وليس من الصدقة ولا من الإحسان. بعض الناس في هذا الزمان ربما يظن أن من الإحسان أن يدخل الفرحة على من يريد الفرحة ولو كان على وجه حرام. ومنه كذلك لا يجوز استقراض المال فيما يستعمل في الحرام، إذا كان العرس فيه منكرات، وإذا كان كذلك الوليمة فيها منكرات فلا يجوز أن تقرضه لما تعين به على منكر. ومثله البدع والمحدثات التي يفعلها بعض الناس، فلا يجوز إقراض الأموال ولا غيرها في مثل هذه الأعمال. ولهذا قال العلماء يجب أن يكون فيما يجوز بيعه، فما لا يجوز بيعه لا يجوز القرض فيه، حتى لا يتساهل الناس ويظنون أن هذا باب صدقة وباب إحسان فيتسامحون. كما أنه لا يجوز لك أن تبيع شيء لأجل أن يستعمل في الحرام أو يستعمل في البدع أو في الشرك، فكذلك لا يجوز أن تعطي شيئا قرضا لأجل أن يستعمل في الحرام أو البدع أو الشرك أو غير ذلك. ومن هذه الشروط كذلك معرفة وصف وقدر هذا المستقرض، فلا بد أن يكون القرض في أمر معلوم، يعني لا يجوز قرض شيء مجهول، لا مجهول الوصف ولا مجهول القدر. فلا يجوز أن تقرض إنسان صرة فيها مال لا تدري ما فيها، لأن هذا سبب لحصول الغرر، وإذا كان كذلك فإنه ربما رد لك أقل مما أخذ فيكون ذلك سببا للخصومة. أو طلبت منه أكثر مما أخذ، وهذا سبب للربا، وكل ذلك لا يجوز. وقد مر معنا في قاعدة الربا أنه كما لا يجوز التفاضل فإنه لا يجوز كذلك الجهل بالتساوي، لا يجوز الجهل بالتساوي، فلا بد من معرفة الوصف ومعرفة القدر ما دام أنه قرض. أما إذا كان صدقة فهي صدقة، إذا كانت صدقة فهي صدقة، ليس فيها ماذا معنى القرض ولا محاذير القرض. ومن هذه الشروط كذلك أن يكون القرض ممن يصح تصرفه، فلا يجوز القرض ممن لا يصح تصرفه، فالمجنون لا يقبل قرضه، لا يجوز أن تطلب قرض من مجنون، ولا من صغير لا يجيز الشرع والعرف تصرف مثله. ونقول تصرف مثله لأن الصغير له بعض التصرف، الصغير قد يقرض الصغير مثله أو حتى الكبير المال اليسير، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، يجوز، ممكن تأخذ من ولد صغير 10 ريال، ينقص عليك المال تقول له يا فلان عندك 10 ريال، عطنا 10 ريال تشتري شيء وترد له فيما بعد، كنت صغيرا أو كنت كبيرا. لكن لم يجري العرف أن يستقرض مثلا 5000 من طفل صغير، فمثل هذا لا لم يجري به العرف ولا يقره الشرع. ولهذا قال العلماء من شروط القرض أن يكون ممن يصح تصرفه، أو قال بعضهم من يصح تبرعه. وهكذا كذلك من شروط القرض أن يكون القرض في الذمة، فلا يصح القرض في مسجد ولا في مدرسة ولا ما كان بمعناها من المعاني العامة. فلا يجوز أن تستقرض من مسجد ولا تستقرض كذلك من مدرسة، لأن هذه أولا أموال عامة، يعني إذا كان هناك مال لمسجد فلا يجوز الاستقراض منه، أو كان هناك مال لمدرسة لا يجوز الاستقراض منه، لأن هذا حق عام ليس ذمة، فلا يجوز الاستقراض منه. قد يقول قائل قد يكون هناك ناظر على هذا المسجد أو هذه المدرسة، هل يجوز أن يقرض؟ أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، وبعض أهل العلم يقولون إن كان هذا الناظر ضامن فيجوز، وهو من باب التنفيس على المسلمين، لكنه ضامن يعني عنده العوض في حالة حاجة هذه المدرسة وهذا المسجد هذا المال، فإن هذا الرجل عنده العوض لذلك من ماله سيغطي هذا النقص. واستحسن عدد من أهل العلم هذا التفصيل، ففيه فعل المقصود الشرعي من الإحسان المطلوب من القرض، وفيه كذلك حفاظ حقوق ذوي الحقوق. قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا. يجوز أن يكون القرض أفضل أو أكثر مما أخذت، بشرط ألا يكون ذلك مشروطا. وأشار في الشرح إلى دليل ذلك، وأنه من باب الإحسان، وعموم الأدلة تدل على جواز ذلك. وأشار إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الناقة التي جاء يطلب ناقته فلم يجدوا السن الذي له، ولكن وجدوا ما هو أعلى منها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعطائه إياه، فقال إن من خياركم أحسنكم قضاء، إن من خياركم أحسنكم قضاء، يعني كلما أحسن الإنسان في قضاء دينه كان ذاك أفضل، ويدل على خيرية هذا الإنسان. وهل هذا خاص بالوصف أو حتى بالعدد؟ الصحيح أنه بالوصف وبالعدد، يعني كونه مثلا أخذ ناقة صغيرة في السن ثم أعطاه أكبر منها وأحسن، لا يعني ذلك أن هذا خاص بالوصف، بل يجوز كذلك على الصحيح حتى في العدد. فلو مثلا استلفت من إنسان 90 ريالا فرددت له 100 بغير شرط، ولكن من باب الإحسان منك ومكافأة برد الجميل بأحسن منه، هل يجوز هذا؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز ما دام ليس مشروطا. وزاد بعضهم مع هذا شرط آخر، وهو أن يكون قد جرت العادة بمثله، أن يكون قد جرت العادة والعرف بمثله، لأنه إذا لم تجري العادة والعرف بمثله، أي أن هذا من الإحسان، ربما كان عرفا سيئا تعارف الناس عليه، ومعنى من معاني الربا. ويؤيد هذا ما جاء في صحيح البخاري في قصة أبي بردة ابن أبي موسى حين قدم المدينة، فلقيه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أرضاه، فقال له: إنك بأرض فاش فيها الربا، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل بر، وفي رواية حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قط، فلا تأخذه فإنه ربا، فلا تأخذه فإنه ربا. استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه أولا لا يجوز قبول الهدية من صاحب الدين إذا كانت هذه الهدية فيها معنى من معاني الربا، فيها معنى من معاني الربا، يعني هي مثل المكافأة على تأخير الدين، المكافأة على تأخير الدين، فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز لأنه من الربا. وسيأتي معنا أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وهكذا استنبط منه كذلك بعض العلماء أن الإحسان بما لم تجري به العادة ولم يقره العرف أنه من معاني الربا في الدين المحرم، من معاني الربا المحرم. ولهذا قال العلماء: إذا جرى بين الدائن والمدين هدايا وكذلك إحسان فيما بينهما قبل هذا الدين واستمر مثل ذلك بعد الدين، فإنه لا يمنع الهدية. يعني معناه ليس كل هدية من دائن تمنع لكونه قد استدان، ولكن الهدية التي تمنع هي الهدية المشبوهة، الهدية المشبوهة، كل هدية فيها شبهة فإنها تترك، ومن باب أولى إذا جرى العرف أن هذه الهدية تلزم، مثل عرف بعض الناس، عرف بعض الناس أنه إذا استدان إنسان من آخر فتأخر الدين فإنه يعوضه بكثرة الهدايا وكثرة العطايا، يعني كأنه يقول له: اصبر على ديني، وهذا مكافأة مني على صبرك على الدين. ومثله ما سيأتي إن شاء الله في باب الرهن، ما تعارف عليه بعض الناس من انتفاع من وضع الرهن عنده بالرهن مع رجوع الدين كاملا، فإن هذا كذلك من الربا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. وهذا لأنه ورد في هذا الباب آثار كثيرة جاءت عن عدد من الصحابة، وهي موقوفة وصحيحة ولها حكم الرفع، لأن مثل هذا التحريم من هؤلاء الصحابة ما عدم وجود المخالف لها حكم الرفع، فإن مثل ذلك لا يقال بالرأي. فقد جاء هذا اللفظ أن كل قرض جر نفعا، وجاء معنى كذلك كراهة القرض الذي يجر نفعا عن عدد من الصحابة بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم، منهم أبي وابن مسعود وابن عباس وفضالة ابن عبيد وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وقد روي حديثا أشار إليه في الشرح من حديث أنس وغيره، وهو مرفوع لكنه لم يصح، جاء من حديث الحارث بن أسامة من حديث علي، وجاء عن غيره كل قرض جر نفعا أو منفعة فهو ربا، ولكنه ضعيف كما قال في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، ولكن الأحاديث الموقوفة تغني عن هذا الضعيف، وهذا الحديث الضعيف أجمع العلماء على صحة معناه، أجمع العلماء على صحة معناه، فكل قرض جر نفعا فهو ربا لا يجوز إقراره والرضا به. مثاله مثلا إذا اقترض إنسان من آخر قرضا على أن يكون لهذا الذي اقترض منه منفعة، مثل أن يأخذ منه مثلا مال في مقابل أن يضع عنده دابته أو سيارته ينتفع بها، أو كذلك أن يدخل في مزرعته فيأخذ منها، أو أن يرسل له غلامه أو ولده فيعمل عنده ونحو ذلك، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهو من الحرام الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم بعمومات الأدلة وبهذه الآثار الموقوفة التي لها حكم الرفع. وبهذا يكون قد انتهى رحمه الله من باب القرض. وهناك مسائل مهمة تلحق في باب القرض، من هذه المسائل إذا وقع قرض بعملة من العمل الحاضرة ثم حصل زوال لهذه العملة، كأن تكون مثلا انتهت، فبأي شيء يردها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح في ذلك التفصيل، إن كان لهذه العملة قيمة قد قومها السلطان فبما قومت به، وإن كان لها صرف فبصرفها، فإن لم يكن فبقيمتها يوم حصول القرض. هذه ثلاثة أحوال، هذه ثلاثة أحوال. وقد نص العلماء في كتبهم وعدد من الفقهاء في تفاصيل مسائل القرض أنه إذا وقع قرض لشيء من الفلوس، يعني كسور الدراهم والدنانير، ثم منع السلطان التعامل بهذه الكسور، فإنه له القيمة وقت القرض، لأنه العدل لعموم الأدلة في ذلك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. مثاله مثلا كانت عملة معينة في بلد، ثم هذه العملة ألغيت خلاص، مثلا ربية، ثم ألغيت هذه الربية، لا يوجد شيء اسمه ربية، جاءت عملة أخرى، فماذا يصنع هذا الذي اقترض هذه الربيات؟ كيف يردها؟ هنا قال العلماء يردها بقيمة القرض في وقت القرض. تلك الربية في ذاك الزمان هل كان لها صرف معين؟ فإن قال قائل نعم لها صرف، ما هو أقرب صرف جرى به العرف عليه مثلا؟ قالوا بالدولار، فتوزن كم تساوي بالدولار في وقت القرض؟ قالوا في وقت القرض كانت تساوي مثلا دولار واحد، إذن يردها بصرفها وقت القرض، بقيمتها وقت القرض. هذه حالة. الحالة الأخرى أن تلغى العملة وتعوض لها بعملة أخرى من قبل السلطان ويجري العرف بذلك، فإنه يتعامل بما جرى به حكم السلطان فيها، لأن الراضي بالقرض راضي بتبعات ذاك القرض، واضح؟ الراضي بالقرض راضي بتبعات ذاك القرض. فلو أن هذا المقترض ما استطاع السداد هل له شيء؟ ها؟ ليس له شيء، كما قال الله عز وجل فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن تيسر وإلا فليس لك شيء. لماذا؟ لأنك أنت أردت الأجر وأردت الصدقة وأردت الإحسان، فأنت تنازلت عن حقك، ومن باب أولى أن يحصل ذلك ببعض الحق. فمثلا كانت عندنا العملة الدينار، الدينار والدرهم اليمني، ثم بعد الوحدة ألغيت عملة الدينار والدرهم، ولكن صارت تقابلها ماذا؟ الريالات، ها؟ فصارت العشرة الدراهم بكم؟ ب13 ريال، ليس كذلك؟ ها؟ العشرة الدراهم تساوي 13 ريال. فهنا من اقترض مثلا قبل الوحدة من إنسان معين نقول مثلا 10,000 درهم، فيردها كم؟ 13,000 درهم. لا يقول كان صرف 10,000 درهم في ذاك الزمان يساوي كذا وكذا من السعودي، فأنا أريدها اليوم بكذا وكذا من السعودي. لا، ليس لك الحق أن تطالب بصرفها وهي قد قدرت من قبل السلطان بقيمة لها، وهي قد قدرت من قبل السلطان بقيمة لها. وهذه هي الحالة الثالثة من أحوال القرض في مثل ذلك، الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة إذا استقرض بعملة ثم لم يستطع السداد بنفس العملة لعدم وجودها لكن لها صرف، فإنه يردها بصرفها. مثاله: لو أن إنسان استقرض ريالات سعودية ثم لما جاء وقت السداد بعد سنة أو سنتين لم يكن عنده ريالات سعودية ولم يجد في السوق ريالات سعودية، هل يجوز أن يردها مثلا بالريالات اليمنية؟ الجواب نعم، يجوز أن يردها بالريالات اليمنية، لكن بماذا؟ بصرف الريال السعودي في يوم السداد لا في يوم الأخذ، في يوم السداد لا في يوم الأخذ. فلو كان يوم أخذها صرف الريال السعودي مثلا 40، وكان في يوم السداد صرفها بكم؟ 55، فكم سيسدد؟ بصرف كم؟ بصرف 55. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن يسدد بماذا؟ بالريالات السعودية، فإن وجدت أداها كما أخذها، فإن لم توجد أداها بصرفها في يوم سدادها، أداها بصرفها في يوم سدادها. وهذا هو العدل كما ذكر العلماء، وقد قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهكذا كذلك من مسائل القرض أن الأصل أن يرد المثلي بمثله والمقوم بقيمته، المثلي بمثله والمقوم بقيمته. فمثلا إذا استقرض إنسان مثلا استقرض إنسان شيئا له مثل، نقول مثلا قلم له قيمة معينة وله مثل، فهل يرده بقيمته أم يرده بمثله؟ قال العلماء: يرده بمثله. هذا هو العدل وهو الحق والإنصاف، مع أن قيمة هذا المثل قد تزيد وقد تنقص. مثلا إنسان استعار قلم باركر كما يقولون، يعني أصلي، كان في زمن سابق ربما قيمته عالية جدا، ما أحد يملك قلم باركر، ها؟ فاستقرض هذا القلم، وطبعا إذا استقرضه سيملكه، فماذا يجب عليه أن يرد؟ هو لم يشتريه شراء وإنما استقرضه قرضا، فهنا يرد قلم مثله ما دام أنه لم يكن بينهما شرط، بخلاف لو باعه قال له: أبيع لك هذا القلم وقيمة هذا القلم دين عندك. فرق بين المسألتين، لو قال له: أبيع لك القلم، إذن بكم باعه؟ لابد أن يحدد، كما قلنا القرض لابد أن يعلم وصفه وقدره، إن كان له وصف إن كان له قدر. فإن قال له: بعت لك هذا القلم بكذا وكذا، إذن الذي وجبت عليه في ذمته من القرض ليس قلم، وإنما ماذا؟ قيمة هذا القلم يؤديه في وقت السداد على ما اتفق عليه. أما إذا أخذ منه قلم فإنه يرد له قلم، سواء زاد قيمة القلم أو ماذا؟ أو نقص قيمة القلم. وهذه المسألة نبه عليها العلماء لأجل أن يزول الخلاف وتنقطع الخصومات بين الناس بأن أسعار المثليات قد تزيد وقد ماذا؟ وقد تنقص. فمن أخذ مثليا إنما وجب عليه بالشرع وهو العدل بعمومات الأدلة أن يرد المثلي بمثله، ومن أخذ مقوما فإنه يرد المقوم بقيمته. مثال المقوم أن يأخذ بضاعة شراء دينا، كأن مثلا إنسان يبيع أقلام ويبيع كتب ويبيع كراريس، فأخذت منه بضاعة لأولادك دين، هذا من القرض. كم قيمة البضاعة؟ قيمة البضاعة مثلا نقول 1000 ريال مثلا، 1000 ريال. فالذي وجب عليه قيمة البضاعة لا البضاعة، لأنه لم يستقرض مثليات وإنما استقرض ماذا؟ مقومات، استقرض أشياء مقومة، أخذ أشياء تباع ولكن لم يكن عنده مال لسداد قيمة هذه الأشياء. فإذا لا يجوز وقت السداد أن يختلفا، فيقول مثلا البائع زادت سلعة قيمة هذه الأشياء التي أعطيتك، أنت صحيح أخذتها 1000 لكن اليوم هذه الأشياء تساوي 2000، إذن عليك الدين 2000. لا يجوز له أن يقول ذلك لأنه أخذ مقوما، وقد نص العلماء أن المثلي بمثله والمقوم بقيمته. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.